Book 2 12 12 12 المشروبات نابيتكي نابيتكي أنا أشرب شاي أس بيا شاي أس بيا شاي أنا أشرب قهوة. أس بيا كافي. أس بيا كافي. أنا أشرب مياه معدنية. أس بيا مينيرالنا فودا. أس بيا مينيرالنا فودا. أتشرب شاي مع ليمون؟ بيش لي شاي س ليمون؟ بيش لي شاي س ليمون؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ بيش لي كافي س زاخر؟ بيش لي كافي س زاخر؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ بيش لي فودا س سليت؟ بيش لي فودا س سليت؟ هنا توجد حفلة. Тук има парти. Тук има парти. الناس يشربون شامبانيا. Хората пият шампанско. Хората пият шампанско. الناس يشربون خمر وبيرة. Хората пият вино и бира. Хората пият вино и бира. أتشرب الخمر؟ بيش لي الكحول؟ بيش لي الكحول؟ أتشرب ويسكي؟ بيش لي ويسكي؟ بيش لي ويسكي؟ أتشرب كولا مع رام؟ بيش لي كولا س رام؟ بيش لي كولا س رام؟ لا أحب الشامبانيا. Аз не обичам шампанско. Аз не обичам шампанско. Ла ухиббу лхамр. Аз не обичам вино. Аз не обичам вино. Ла ухиббу лбира. Аз не обичам бира. Аз не обичам бира. Ар-радия юхиббу лабан. Бебето обича мляко. Бебето обича мляко. الطفل يحب الكاكاو وعصير تفاح. Детето обича какао и ябълков сок. Детето обича какао и ябълков сок. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Жената обича портокалов сок и сок от грейпфрут. Жената обича портокалов сок и сок от грейпфрут.